اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أيها الإخوة المؤمنون من مسجد التلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة من أرض الكنانة مصر، حان الآن